يا معذبتني ليه هذا الجفا ليه على موقع الخصيم يا معذبتني ليه هذا الجفا ليه وانتي تضمين الثرى من ظلالي وش ذا الغرور الله يحم التواليه من وين جالك هالكبر والتعالي تعالي انتي دام كلنا ماضيها الحب ما هو بس حقي الحالي لا تذبحيني بالعتب والمشاريه والله ما بيدي سوى راس مالي مع عزتك وايضا القصيد وما اسيه والضيف لا جا والحطب والدلالي وعن حلفي اللي قلت طيرني عشيه كفه اللي بردت عليها الليالي يعني ثلاث اشياء املك من التيه لساني وقلبي وطنخة عقالي ادعيك في كل اسم يسمونك فيه يم الحسن وام الترف والدلالي عودي القلب صار ما عاد يمديه رجع اللي راح يا هم ملالي واذا قلبك وده اني انا ادعيه باسلوب افضل يرتقي للمعالي ممكن احاول اتحضر واناديه واقول له اذا تحسن مقالي يا جمرة الوجد المسمى وطاريه ويا عقد بحجار البحر ولا آلي اللي يا ظهر بدرك مع الليل اسريه واللي اختفى ما عاد صبحي مثالي اساور الشك الطبيعي وناجيه وارقى على رجوم الغلاء في خيالي افارقك في ليه والقاك في ليه واحيانا احسك من داخل مجالي احيانا احسك شيء وثرين طاويه وقاسمك والقى حلالك حلالي أقتل خيالك وتحسف وأبكيه وارثيك وذرك من عيوني إقبالي وازعل وخونك واذبح القلب واسقيه وازعل على نفسي ودور بدالي متضارب بين الغلاء والمتاييه ضايق وحس إن الزمن ما صفالي وإذا تركتيني أقول اللي أبغيه بقول لك إنك سباي بهبالي خلي فؤادك لا كثر تغليه يسرع يجيني قبل أشد رحالي الخاطر اللي ما توسع مثاليه مهوب متحمل على كل حالي لا تحسبيني من عروقي أغذيه طبعي جنوبي لو غدا صلي شمالي طرح الكريم اللي يساعن مذاريه ما ينتهض إلا يشيل الثقالي من عرض عثمان الشوارب تواليه الليل يا غارب تدك الجبالي وأنا من فروخ الصناديد يا هيه عمام ولا لنجذبت الخوالي أبسط نداءاتي إلى قالوا البيه ومن أصغر القابي طويل السبالي مغرور فعلا واعترف لك وما فيه عيب إني أفخر وافتخر في فعالي مغرور فعلا مغرور فعلا واعترف لك وما فيه عيب اني افخر وافتخر فيه فعالي ولو قلت لك يا هيه ردي بلبيه ولو طال بالك شرط بيطول بالي كذا نحل المشكله والمشاريع واضمن لك انك ترضين الجلالي على موقع الخصيم.